عفوا يداوم على ماذا؟ يداوم على دعاء الافتتاح للصلاة. دعاء الافتتاح. ثم نسيه يوما عليه أن يسجد سجدتي السهو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.